غايب ولينا ومن باقي لينا، غايب ولينا ومن باقي لينا، صحنا بألمنا في يوم جرعنا الزمن سموم. هذا شعارك. غايب ولينا ومن باقي لنا، غايب ولينا ومن باقي لنا، صحنا بألمنا في يوم جرعنا الزمن سموما، صحنا بألمنا في يوم جرعنا الزمن سموما، غايب ولينا ومن باقي لنا، غايب ولينا ومن باقي لنا، صحنا بألمنا في يوم جرعنا الزمن سموما، صحنا بألمنا في يوم من باقي لنا، غايب ولينا من باقي لنا، صحنا بألمنا في يوم جرعنا الزمن سموما، صحنا بألمنا يوم جرعنا الزمن سموما، غايب ولينا، غايب ولينا ومن باقي لنا، من باقي لنا بعد غايب ولينا، غايب ولينا من باقي لنا، صحنا بألمنا، صحنا بألمنا في يوم جرعنا الزمن سومو، الله صحنا بألمنا وانت تلقم على صدرك، جرعنا الزمن سومو، غايب ولينا باقي لنا، غايب ولينا من باقي لنا، صحنا بألمنا في يوم جرعنا الزمن سموما، صحنا بألمنا في يوم غايب ولينا، غايب ولينا من باقي لنا، غايب ولينا من باقي لنا، صحنا بألمنا، صحنا بألمنا.